واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآيات، شوف المسألة خطيرة ازاي دي في سورة آل عمران، لذلك في سورة الأنعام دي من الآية الثالثة بعد المئة في سورة آل عمران، وفي سورة الأنعام من الآية 59 بعد المئة قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأيضا في سورة الروم منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك في سورة البينة، وكلنا يعرف هذه السورة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قضية خطيرة جدا، خطيرة جدا. وفي السنة أيضا جاءت الأحاديث بذلك، مسألة الاعتصام بالله وبحبل الله واجتماع الأمة وعدم تفرقها أبدا. فلذلك قلت أقف عند هاتين الآيتين لأن ذلك ركن من أركان الإسلام والمسلمين وحياة المسلمين. لا يمكن أن تستقيم للمسلمين طريقة أو أمر من الأمور إلا على هذا الأصل، استحالة. ولذلك قبل أن ندخل في معاني هذه الآيات والتعليقات والخطر الذي نحن فيه والتفرق الهائل الموجود الآن، طبعا مسألة التفرق القديم ده شيء بقى يحتاج يعني الكتب اللي صنفت فيه بآلاف الصفحات بالبنط الدقيق، تحتاج إلى دراسات وإلى طلب علوم لكي تعرف كيف تفرقت الأمة إلى شيعة وأحزاب ومتى كان هذا التفرق. فأردت أن أقدم فكرة عن هذا التفرق الذي كان، لأننا الآن نعيش مغبة هذا التفرق ونعيش آثار هذا التفرق، لدرجة أننا صرنا كالأمة البضاعة قليلة الأمة المضاعة قليلة البضاعة، صار هذا حالنا. فلذلك لابد أن نفهم يعني إيه أقيم الدين، إيه لا تتفرقوا فيه، إيه وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم. فلماذا تفرقوا وقد جاءهم العلم وقد جاءتهم رسلهم بالبينات وقد أمرهم بالاجتماع والائتلاف وحذرهم من الفرقة والاختلاف، كيف حصل لهم هذا؟ ذكر علام الغيوب عز وجل الذي علم السر وأخفى العلة، فقال بغيا بينهم، هو ده السبب، بغيا بينهم. والبغي هو إيه؟ العدوان باستطالة، اللي هو عن جاه ورئاسة وإرادة العلو في الأرض، كل يريد أن تكون كلمته هي الكلمة وأن يصدر الناس على رأيه وعلى كلمته وأن يكون كبيرا، والكبير الذي يسمع كلامه بإنصات ويؤخذ بقوة وبهمة عالية للتنفيذ بغير تراخي، ده الكبير. أنت عارف الكبير حتى في الصعيد كم قدره؟ كثير جدا من الناس عنده أحلام أن يكون كبيرا في من حوله، مسألة الجاه والرئاسة وطلب العلو في الأرض بغيا بينهم. شوف انظر كيف ضاعت الأمة وكيف حصل ما حصل. والسبب الأول والركن الركين في هذا الخراب هو التفرق والاختلاف. طبعا التفرق بداية يعني معلوم أنه شديد جدا وأشد بكثير جدا من الاختلاف، بل من الاختلاف ما هو سائغ وما هو سهل. كالاختلاف بين المذاهب في الفروع وفي الجزئيات هذا أمر سهل ووارد، وبعضهم قال إنه رحمة من باب التوسعة إذا ضاق الأمر اتسع. إنما الاختلاف في الأصول، في العقائد، في التوحيد، يا لطيف يا رب، هو ده التفرق بقى. التفرق ده فريق في الجنة وفريق في السعير. حتى لو ظل مسلما وده أصبح من أهل البدع هو على خطر شديد. فهذا التفرق والاختلاف نأخذ عنه فكرة في البداية ثم نعود إلى الآيات، لأن ده أمر في منتهى الخطر، وستعلم أنك عايش مع هذا التفرق ومشايخ أساتذة في التفرق، مش الاختلاف اللي هو بسيط وسائر، لا، تفرق. وانت ترى في العصر يعني الوقت المعاصر والوقت الحاضر ماذا فعل حزب الخيانة، ماذا فعل في تفريق عصا المسلمين على هذا النحو مقابل جاه ورئاسة شخص والباقون ينقادون له كما تقاد المعزة بالحبل. ده دين ودي جهنم والجنة، لازم نفهمها، لابد أن ندرك. فنبدأ في هذه الفكرة عن مسألة التفرق. طبعا إقامة الدين يعني الدين جزئيات، كل جزئية تقف يعمل بها الناس، يفهمها ويعلمونها ويعملون بها، ده إقامة الدين، سيبش منه حاجة. أقيموا الدين، لا تدع شيئا يدرس وينسى ويهمل في حياة المسلمين، بل أقيموا الدين، لا سيما التوحيد والعقيدة الصحيحة، ولا تتفرقوا فيه. إياكم تفرق في الأصول والعياذ بالله. وأيضا الاختلاف ممكن يؤدي إلى افتراق، الاختلاف في المسائل وكثرة الاختلاف في المسائل تؤدي إلى الافتراق. ونأخذ هذه الفكرة المختصرة جدا، وإلا فكتب الفرق والافتراق حدث ولا حرج على مدى التاريخ. فأولا عندنا نوعان من الافتراق، اللي هو التفرق في الدين والاختلاف فيه، الذي قال عنه ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحديث صحيح، حديث أبي هريرة وغيره، وهذه الرواية عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة، والشيخ الألباني أيضا صححه في صحيح الجامع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفرقت الأمة، يعني خلاص قدر محتوم، تفرقت خلاص، يعني قدر هيكون هيكون وقد كان. دي من آيات النبوة، دلائل النبوة أنه نبي الله حقا عليه الصلاة والسلام. وتفرقت أمتي على 73 فرقة. طب الحديث الآخر أنه عدد من الأصحاب رووا هذه الأحاديث، حديث الآخر اللي فيه أن فرقة واحدة في الجنة و72 في جهنم، ده رواه علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو الدرداء، ومعاوية، وابن عباس، وجابر، وأبو أمامة، وهكذا، وأبو هريرة أيضا، اللي هو أن أمته ستفترق على 73 فرقة، واحدة في الجنة، واحدة في الجنة، و72 في النار، والعياذ بالله. واللي بيحكم لها بالنار كده لابد أن يكون فرقة افترقت عن الأمة في العقيدة وفي مسائل التوحيد. فده اختلاف في الأصول، وأيضا اختلاف التضاد مش المتنوع، وهو ده الفرق قلنا بين الافتراق أو التفرق، ده شيء واحد، افتراق تفرق، وبين الاختلاف. فهو أيضا الاختلاف التضاد يؤدي إلى التنازع في الدين والخروج عن السنة. ده أول حاجة عن مسألة الافتراق والتفرق. نمرة اثنين أو النوع الثاني من الافتراق والتفرق، افتراق عن جماعة المسلمين في أمر يقتضي الخروج عن أصولهم في الاعتقاد، أو الشذوذ عنهم في المناهج، أو الخروج على أئمتهم، أو استحلال السيف فيهم. إن كنا قد أقررنا بأن ولي أمرنا هو رئيس البلاد، فالخروج عليه بالسلاح بالمولوتوف بكذا بكذا على هذا النحو هذا داخل في هذا الأمر، وسترون العجب في هذا. أو استحلال السيف فيهم، فمن فعل من ذلك شيئا فهو مفارق، والحديث صحيح من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رأيتم أنه خطر ولا لسه؟ وفي حديث أبي هريرة عند مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية. الراية العمية يعني الأمر فيها أعمى لا يتبين وجهه، هو دخل قتال وهو لا يدري بقتل إيه ولا بيعمل إيه، تحت راية إيه؟ عمية، يغضب للعصبية للعائلة أو لفريق الكرة، ويقتل ويقتل للعصبية، فليس مني. ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. نصوص دي لما تيجي تطبقها وتنزلها على من شاركوا في الخروج على ولي الأمر بالسلاح عند الاتحادية، وتعلمون قصة الآخر: فمن وقف معهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأسماء إيه منهم؟ يعني بيلتحي وعم رجل إسلامي، أليس أبو الفتوح هذا خرج معه فريق إلى قصر الاتحادية يعني يؤازر ويكثر سواد الخارجين بالسلاح على ولي الأمر؟ هي البلد ناقصة؟ إنما الأمور مختلطة، اختلطت الأوراق واختلط الحابل بالنابل. أدي الحديثين دول يكفيان جدا للتخويف. ثم احنا عندنا طبعا الرايه العاميه دي امثلتها كثيره جدا، يعني قتال عصبيه، قتال فتنه، القوميات مع القوميه الطورانيه التركيه والقوميه العربيه والحروب اللي قامت بينهم، الشعارات والقبض، مجرد شعار يتحزب حوله ناس وشعار يتجمع حوله اناس، الشعار ده مش عاجب التانيين والتاني مش عاجب الاول، وقتال بينهم كل اسمها، والقبليات والحزبيات، كل ده ايه؟ راية عامية. ده ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء. التعريف الشامل للافتراق هو الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية منها أو العملية أو المتعلقة بالمصالح العظمى للأمة. وفي مصالح عظمى للأمة تجد حزب الخيانة يقف هذا الموقف. الأمة في خطر جدا جدا، وبلادنا هنا في خطر، وتحاصر من جميع الجوانب وتحارب حتى يحدث فيها انهيار اقتصادي، حتى يسهل إجبار القادة على الخضوع وعلى نسيان المشروع الإسلامي وعلى نسيان قضية الشريعة تماما. يوم حزب الخيانة يقف معهم على هذا النحو، سنرى تفصيلا هذا الأمر بإذن الله. طبعا الفرق كثيرة جدا، من الخوارج الإباضية وغيرها وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ومنها الشيعة، واللي انبثقت عنها فرق الباطنية الإسماعيلية النصيرية العلوية، فرق كثيرة جدا انبثقت عن الشيعة، والشيعة نفسها أنواع، أخطرها الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية اللي هم موجودون في إيران وهم المجوس تماما، هؤلاء الكفار المجرمون قاتلهم الله. لكن الأصل كان إيه؟ ده في أصل كان القتال لما كان في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لما حصل قتال غال فريق في علي وغال فريق في حربه، فريق الخوارج خرجوا عليه وكفروه، وفريق تشيع له في البداية تعظيما له ولآل بيته والكلام، ثم آلت الأمور إلى ما هو يجب أن يدرس وأن يعرفه الناس. لكن هل في خطبة الجمعة نتناول هذا الأمر بالتفصيل؟ استحالة، إنها فكرة عناوين. ابن تيمية يقول في كتاب الاستقامة، يقول: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ومن كان على السنة وتلبس ببدعة غير مغلظة ولم يكن داعية لها فلا يخرج ذلك عن السنة. ياما أئمة عظماء في التاريخ وهم من أهل السنة والجماعة وقعوا في بدعة هم لا يعرفون، لا ينتبهون، عن غفلة، لا يخرجها أن يكون إماما من أهل السنة. قتادة مثلا في قوله بالقدر، وعبد الرزاق بن همام، والحاكم النيسابوري في التشيع، وابن حجر والنووي في تأويلاتهما، وهما من هما، بس الدين أغلى وأعلى. والأشاعرة فرق، فرق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى باختصار، الافتراق أشد أنواع الاختلاف وثمرة من ثمرات الاختلاف. اثنين: من الاختلاف ما لا يصل إلى حد الافتراق ولا التنازع في الدين. ثلاث: الاختلاف سائغ شرعا والافتراق غير سائغ. أربعة: الافتراق يكون في أصول الاعتقاد والقطعيات والإجماع. تخيل احنا قدام إجماع ويحصل افتراق فيه على هذا النحو، ايه ده اللي بيحصل في الزمان ده احنا فيه؟ ده اجماع. ومن اللي حكاه وما الذي ذكره وسطره في كتابه العظيم؟ أئمة فحول عظماء، ومع ذلك يحدث خلاف على هذا النحو. كيف حصل في الزمن المعاصر في حزب الخيانة؟ كيف حصل؟ سنرى بإذن الله. وما يؤدي إلى الشذوذ من جماعة المسلمين الخروج على أئمتهم، والاختلاف دون ذلك أقل من ذلك. الاختلاف عن اجتهاد يؤجر عليه المجتهد ولو كان مخطئا، أما الافتراق مأزور في جميع الأحوال. فالافتراق والتفرق أشد بكثير جدا من مسألة مجرد الاختلاف والخلاف. شوف الشاطبي يقول، يقول قال، يعني بعض العلماء يذكر ذلك عن بعض العلماء مقرا له: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام. طالما ما فيش تقطع للصفوف وشق للصفوف والتفرق في الأمة يبقى دي مسائل الإسلام، ماشي، ده اختلاف. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لست منهم في شيء. شوف التهديد، لست منهم في شيء، إنما أروم إلى الله ثم إليه يرجعون. فالتفرق في الدين خطير خطير يا عباد الله. إيه الضبط فيه بقى في الحكم بالافتراق؟ في من خالف أهل السنة والجماعة في أصل كلي أو قاعدة من قواعد الشرع الكلي. اثنين: في من خالف في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة مخرجة عن سمة أهل السنة وهديهم كبدع الشعائر والعبادات إذا كثرت. في التفرق ده في قواعد ذكرها العلماء عشان ما تقعش في الافتراق، عشان ما تدخلش. لو انت درست هذه الاصول حتى لا تقع في التفرق مش هتقع في التفرق. لما نقع في التفرق مش عارفين الاصول دي، والعلماء اقروها تماما. اول اصل فيها أن تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم القدوة في الدين. لازم تبقى عارف كده، القدوة بتاعتك الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. خلي بالك، فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا له عليه الصلاة والسلام. تنتصر له في كل ما يأتي وفي كل ما يدع، هو سيدنا. تقعد قوم قوم، مفيش خلاف معاه أبا عليه الصلاة والسلام، ولا تبقى أنت مش تبعه. يبقى اللي انتصر انتصار مطلق وعام، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام. ولا لطائفة، لا ينتصر لطائفة أتباع الشيخ فلان، أتباع الإمام فلان، أتباع المذهب فلان، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة. ليه؟ اجتماعهم معصوم من الخطأ، لا يجمعون على خطأ أبدا. وسترى ذلك في آيات سورة آل عمران: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طب إذا كان الصحابة لم يعتصموا بالله، فمن الذي يعتصم بالله إذن؟ يبقى الصحابة اعتصموا بالله، إذن هدوا إلى صراط مستقيم، فيش كلام. يبقى أنت تنتصر لهم على طول الخط فيما أجمعوا عليه، تقف معهم أعظم الوقوف. إنما أتباع الشيخ فلان أو العالم فلان ممكن أو يجتمعون على خطأ، ما المانع؟ إنما الصحابة لا. يبقى لا ينتصر لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة. وهذا الكلام ينبغي أن يكون محفوظا، أن تدور مع الرسول حيث دار عليه الصلاة والسلام، وأن تدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا. فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ أبدا، بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد يجمعون على خطأ. دي قاعدة مهمة جدا عشان ما تفترقش، عشان ما تدخلش في التفرق اللي احنا عايشين فيه. أول عاصمة هو ضابط لك ما تقعش في التفرق، بعرف إن إمامك هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه، طالما أنت واقف مع الصحابة خلصت القضية. اثنين، العقيدة، أنت عارف التفرق ده أصلا عن عقيدة والقطعيات كما ذكرنا. طيب مصادر تلقي العقيدة الحق عشان ما نبقاش مبطلين في العقائد: مصادر الكتاب، السنة، الإجماع. بس كتاب ما فيهاش قياس هنا، ده عقيدة، كتاب، سنة، إجماع، واخد بالك؟ بفهم السلف هو الحجة، فهم السلف هو الحجة والفصل في الاعتقاد. والعقيدة التوقيفية لا يجوز تلقيها عن غير الوحي، ومبناها على التسليم والاتباع، ومبناها على التسليم والاتباع. هكذا كان يعتقد الأصحاب، خلاص سمعت وأطعت. أما مصادر الدين عند، عشان تعرف بقى الفرق عند أهل البدع والأهواء، لا مش الكتاب والسنة والإجماع، أمال إيه؟ خلي بالك الرأي، يقول لك أنا رأيي كده، أصل أنا شايف، أصل إنه وإنه اللي أنت سامع ده، أنت 24 ساعة بتسمع رأي، واخد بالك؟ الرأي في والعقل، يقول لك عقلي، والأوهام والظنون والذوق وإيحاء الشياطين وآراء الرجال والفلسفات والروايات الضعيفة والمكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لا أصل له كدعوى الكشف والعلم اللدني، والتلقي عن مصادر وهمية ومجهولة، والتلقي عن الأمم الضالة والفرق الهالكة. يبقى نمرة واحد من اللي انتصروا انتصار عام مطلق الرسول والصحابة، بس أي حاجة بعد كده لازم ترجع له رسول وتلامذته. نمرة اثنين، تلقي العقيدة كتاب السنة الإجماع النصوص. طب النصوص دي بفهم مين؟ بفهم السلف، أمال هنفهم للتلامذة اللي نقلوا الدين لنا، هم اللي فهمونا النصوص دي معناها إيه. ثلاثة، السلف وأهل السنة والجماعة لا يختلفون في أصل من الأصول، أحصلش أبدا، واختلافهم إنما كان في الاجتهادات من أمور الأحكام أو فرعيات المسائل الملحقة بالعقيدة مما لا يقطع به بنص قاطع، كمسألة اللفظ بالقرآن، ما تتعقدش ولا حاجة. القرآن كلام ربنا، كلام الله غير مخلوق، احفظ العبارة دي، القرآن صفة الله وصفات ربنا مخلوقة، فالقرآن كلام، احفظ أن القرآن كلام الله غير مخلوق بس، يبقى ضمنت ان انت ما تضلش ابدا في المساله دي. انما انا بقرا القران اهو، اللفظ ده اسمه اللفظ، مساله اللفظ يعني، يقول لك انا مخلوق وعامل مخلوق وقرات مخلوقه، الله، طب القران ده غير مخلوق، فاختلف حصل هنا ايه بعض الاشتباه، دي ما تؤثرش ولا في شيء ولا تعيب السلف ولا اي حاجه، مساله بسيطه، شوف واختلاف فيها كده لا تتصور حتى ان يحصل فيها خلل، كمساله اللفظ بالقران. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في المعراج اختلفوا فيه. ما هذا برضو مسألة ملحقة بالاعتقاد، هل كان رأى ربه يقظة أو مناما؟ طيب رؤية الله تعالى في المنام، النبي يرى الله في المنام، إيه القصة برضو اختلف فيه. طيب ابن صياد هل هو ده الدجال فعلا ولا ما هوش الدجال؟ اختلف. ودي أمور برضو تلحق بالاعتقاد، دي مسائل سهلة وهينة، لكن السلف لم يختلفوا أبدا في أبعد من هذا. واختلاف الصحابة دي رابع قاعدة عشان ما ننساش، اختلاف الصحابة لم يصل إلى التنازع والافتراق. قال ابن تيمية: ولهذا لم تحدث في خلافة عثمان رضي الله عنه بدعة ظاهرة. الخليفة الراشد العملاق الكبير عثمان رضي الله عنه ما حصلش في عهده بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان. ده في عهد علي بقى من المؤمنين، والاختلاف بقى بالايه؟ بقى بالسيف، وبقى التفرق شديد. بدعة الخوارج المكفرة لعلي، تخيل بقى شو الفريقين ازاي؟ بدعة تكفر عليا، وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلهيته. هدول الشيعة بعد كده بقى والإثنى عشرية والكلام الطويل. ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك بن مروان حدثت بدعة المرجئة والقدرية. طبعا أنت شايف التشيع اللي حصل ده في مع أمير المؤمنين، شفت أنت الشيعة وصلت لإيه؟ أنواع إيه؟ وشفت إيران إيه؟ والمجوس إيه؟ والكلام ده كله، كان أصله إيه؟ التفرق. شيء عجب طبعا، أنت بتسمع أنت المرجئة والقدرية وأنت عايش أخذت أطنان من الأغذية من المرجئة والقدرية، دينك صعب صعب صعب. أنا هضطر أدي مثال للتوضيح لأن الأمر ده خطر جدا يعني. نحن نعيش بنتجرع آثار هذه الفرق، فرق النارية الجهنمية. ده كلام شيخ الإسلام. ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية. ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة، ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك. أكتفي بهذا القدر من الكلام عن الفرق، عن الأصول، هذه الأصول. لكن بعد كده إن شاء الله في الأواخر الكلام ده عن التفرق والفرق سنذكر تحذيرات منها احذر من ثلاث. الأولى: احذر زلة العالم ولا تغمطه قدره. زلة العالم اللي كان حاضر في الخطب هنا قبل أن نوقف وتعرضنا لإمام الأئمة والعالم الجهبذ رحمه الله رحمة واسعة وأعلى قدره في الآخرة كما أعلى قدره في الدنيا الشيخ الألباني، قال بكلام شديد رهيب. إيه يعني؟ نحطه من قدره؟ كلا، فوق رؤوس الجميع. وما من طالب علم إلا وعنده من إنتاج الشيخ ما لا يستغنى عنه أبدا، علامة وإمام. إنما هذا قدر ربنا عز وجل، اجتهد فأخطأ في هذه المسألة وحسب أن الكفر العملي كله كفر أصغر، وبالتالي تغييب الشريعة على هذا النحو كفر أصغر. وقعنا هنا في الخناق والبتاع، وترتب عليها السجن والاعتقال والغم اللي كنا فيه بسبب، لأنهم استدلوا بكلامه رحمه الله رحمة واسعة، انه جعل الكفر العملية الأكبر، الكفر العملية بإطلاق كده كفر أصغر، بأي كفر عملي أصغر، إلا بقى لو كان في الاستحلال والكلام الطويل الذي عودوا إلى الشبكة العنكبوتية وستعلمون هذه المسألة كيف غطيناها وأثنينا على الشيخ وذكرنا من بحار حسناته ما تنغمر به هذه السيئة وتنسد. لكن الحق هو الحق، لابد أن لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، كما قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله. ولكن كان من المعاصرين من قال بهذا أن تغييب الشرع، تبديل الشرع لهذا النحو كفر أصغر، وان هؤلاء الحكام ليسوا كفرة وليس، قال فهو محجوج باجماع السابقين. الشيخ ابن باز رحمه الله امام علم، ذكره دواء وسيرته شفاء والله، لكن في اخر عمر بعد 90 اختلط بعض الشيء، فاتكلم في المسألة دي مؤيدة للشيخ الألباني، تقول يا لطيف يا رب، وده متناقض مع كلامه طول حياتك حتى القومية العربية وغيرها. طب نعمل ايه؟ يقدر ربنا كده، هنفترق؟ لا نفترق. يبقى احذر زلة العالم ونبين للناس، انما اوعى تتخطى الحدود، اوعى تنقصه حقه وتغلطه ايه وضعه، اوعى. هنتكلم على الكلام ده. ابن عباس قال بالمتعة لم يكن عارف عن الحديث، هم رجع وده حبر الأمة، هو من هو رضي الله عنه، قال بالمتعة شيء رهيب، لكن له لم يكن عالم الحديث رجع فور خلاص، وغير وغير وغير. فانت هتحذر في مسائل التفرق دي كثير عشان من لا نسيء الأدب مع أئمتنا وعلمائنا. إلى هنا تنتهي بقى هذه الفكرة عن التفرق والفرق اللي وقعت في الأمة، حدث ولا حرج، كثيرة كثيرة كثيرة، وكلها موجودة الآن. الشيعة بأنواعها، واللي انبثق منها التكفير اللي هم الخوارج، واللي انبثق عنهم المرجئة، بقى معظم الناس عندهم إرجاء. القدرية كلنا تقريبا عندنا شيء بالقدرية، فلازم بقى أقف وقفة هنا بقى مع القدرية بسيطة، مش هدخل في التعقيد والدراسة اللي خاصة بطلبة العلم. لا، ده هديك مثال عشان انت عايشه، انت ورب العرش العظيم عايشه، ما حلف بيها الا من اذا كان ربنا نجاك بقى من عنده. انما طول ما حالنا كده بالتواضع ده، يبقى احنا عندنا حالنا قدرية. ايه القدرية ده؟ وانا دي مش الغاز ولا مسائل رياضة ولا اي حاجة خالص. قدرية ديت اللي هم المعتزلة فرقة، قالوا لا قدر، لها تاريخ وكيف نشأت والصحابة عملوا ايه وبتاع، ده مسألة اخرى، بس خد الاختصار ده لان انت واقع فيه. اقول انت لا استثني منهم نفسي ولا احد الا من رحم ربي عز وجل. انت عارفه علما لكن حالا عليه، وهديلك الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية حالا عشان تعرف، مش كلام انا. يبقى القدر، قالوا لا قدر في افعال العباد. طبعا ينكر القدر ده بيكفر، لكنهم لا ينكرون القدر، انما قالوا لا قدر في افعال العباد، يعني افعال العباد غير مخلوقه، يعني العبد يفعل ما يشاء وربنا رقيب وحسيب بس، وجنه ونار. يعني العبد قال لك، والحيوان كمان السبع الانعام بيعملوا هم عايزينه، وده خلاص ربنا رقيب وحسيب بس، حسيبهم يوم القيامه. يعني افعال الحيوان وافعال الانسان مش مخلوقه؟ يقول لك لا، لا قدر في افعال العباد. يعني يؤمنون بالقدر في الدنيا والمسائل الدنيا كل شيء الا افعال العباد. اذا عندهم حقيقه، ده لازم القول بقى، الله ليس على كل شيء قدير، لان انت هتعمل ما تشاء وربنا حاسبك بس. الله، كيف يكون هذا؟ اليس هو على كل شيء قدير؟ بلى. يبقى ليس قادرا على افعال العباد ان يخلقها كما يريد، فخر ضلوا ضلالا بعيدا. لكن المشكله ان انت واقع فيهم، هتشوف الان انت واقع فيه ازاي. طبعا عندما نتصور اننا نفعل اعمالنا بعضلاتنا، ده عجب بقى، ده عجب. انت راجل، ربنا لم يمن عليك بشيء، انت اللي بتعمل العباده وانت اللي بتفعل اعمال البر والتقوى دي لوحدك كده بنفسك، يعني ربنا يحاسبك بس. الله الله الله الله الله الله، ده ده ده ده ده لازمه هو ضلال بعيد جدا. لازمه ان الله لم يمن عليك بشيء، ورسول بيحلف والله لولا الله ما اهتدينا. الله، طبعا ادله، مئات الادله اللي هي خلق افعال العباد، جميع الدعاء اللي عارفينها يخافون من الكلام فيه، يقول لك هتلخبط الناس. ونصحت من مشايخ اعلام الكلام ده يشق، يشق ازاي؟ الناس ساقطين ساقطين ساقطين، امه مضاعه، قيلة المضاعه بسبب هذه القضيه اساسا. تقول لي ليه؟ افهم بقى ليه؟ عشان تبقى عارف ده مرضك، ده السرطان اللي عندك في دينك، هو ده القضية دي. ان انت لست مفتقرا الى الله في العبادة، عايز تصلي صلي يا عم، تبقى الناس عايز ورا تصلي، ربنا قال لك صلي، عايز تصوم صوم، تخرج الزكاة اخرج الزكاة، يعني اعمالك انت بتعملها ربنا مالوش دخل، تقول له اعني بس يعني، ايوه خلي بالك. يبقى اذا كان الله لم يخلق عملك يبقى انت محتاج ربنا في ايه؟ لكي تعمل عملا في الدين انت محتاج ربنا في ايه؟ شفت البلاء جه منين بقى؟ انت ما بتقولش كده بس هذا حالك، لسه ما فهمناهاش برضه. في حاجه اسمها الكنوز الخمسه، ده من الاخر بقى، انا مش هيستوعب هعمل ايه، لازم الكنوز الخمسه تبقى عارفها. انت ضيع ليه؟ عشان ما انتش عارف الكنوز الخمسه الا اسم فقط، ما بتغرفش منها. تخيل رجل فقير جدا وامامه كنز جبال من الذهب ولا قال، واخد بالك، ولم يغترف منه شيئا، ما خدش من الكنوز دي حاجه، انه مش عارف، مش دريان ان في كنز هنا، وان في لآلة هنا متكومه هنا، وحلال لو اخذ منها. تخيل الراجل ده مسكين عندك، يبقى وصفه عندك ايه؟ ده يبقى وصفه انه غلبان قوي، ده غلبان قوي، معدي على الكنوز لم يستطع ان ياخذ منها شيئا، واخد بالك. طب اشد من هذا بمليارات المرات الكنوز الخمسه، الكنوز الخمسه اللي بيها تبقى بني ادم عالي في الدين، ومن غيرها تبقى ضعيف. وحلنا المأطرا اللي انتوا كلكم عارفين بسبب اننا لم نغترف من هذه الكنوز شيئا الا قليل جدا جدا بما كان برحمة الله عز وجل. ما هذه الكنوز؟ قبل ما اذكرها بس لازم تبقى عارف انت مفتقر للكنوز دي ولا لا. فاذا كنت انت اللي بتعمل عملك وربنا لم يخلقه، يبقى انت مش محتاج الكنوز دي في حاجه، خليك بقى زي ما انت صفر. انما لو انت امنت بان عملك يخلقه الله، ستجد نفسك مفتقرا مضطرا الى ان تقول يا رب خليني اعرف اصلي صلاه خاشعه، نفسي اصلي زي الصحابه يا رب. هو ده على طول، لو امنت ان هو اللي بيخلق صلاتك هتضرع، وده الكنز الاول اللي هو الضراعه. لما تيجي تستغفر تطلب من ربنا المغفره بضراعه، مش بتعطي ربك اوامر، بضراعه تساله اي سؤال اللي هو سؤال مضطر. وانت مضطر ليه؟ ما انت العمل لا، ده انت عارف انك لن تعمل شيئا في الدين الا ان يخلقه الله لك، بس انت عليك فيه عمل. انت تفتكرش ربنا بيخلق وانت مالكش حاجه؟ لا، ده انت ليك كسب واراده حقيقيه في كل اعمال الدين. تقول لي يا عم ارسى على بره، احنا ما بنعمل ولا ربنا بيعمل؟ الاثنين. هي دي بقى اهل السنه الجماعه اللي نجحوا اللي افلحوا، خدوا الاثنين. كما قلت وكما قال شيخ الاسلام بالتفصيل، سوره الشمس، سوره الشمس بتقسم على القضيه دي، السوره كلها عشان هذه القضيه. وربنا شوف اوجز المعاني في هذه السوره، وفي جزء عام اللي بيجمع مقاصد القران اللي بيقراه كل الناس، ما حدش عايز يفهم في القران هنعمل له ايه؟ خلاص خليك فقير زي ما انت في الدين، مستواك الله اعلم به. يا ترى هتعرف تجاوب في القبر من ربك؟ هتعرف تقول ربي الله ولا لا؟ اذا كان عملك هو ما بيخلقوش، تقول انا ما اعرفش، بس انت حالك قدري، لسه انا ما قلتش برضه. بقول الكنوز الخمسه دي هتطلبها من ربنا ازاي؟ لازم تكون مضطر لها، تكون عارف ان هي عند الله مش عندك انت، وانت مامور انك تصلي وان تصوم وان تحج وان تجاهد وان تعمل معروف وان تنهى عن المنكر وانت مامور بهذا. طب تعمل ايه؟ اطلبها من ربنا. ليه؟ لان هو اللي بيخلقها، مش انت عايز تعمل طاعه؟ طب هو اللي بيخلقها، ربنا اللي بيخلقها، وانت مطالب بعملها. اجمع بين الامرين كما جمعت سوره الشمس. يا عباد الله، سورة الشمس، مش عارفين سورة الشمس؟ في حد يجالها؟ 11 قسم، ربنا بيحلف 11 حلفان في السورة. يا لطيف يا رب، لا إله إلا الله. منها ثلاثة بذاته، بنفسه، بصفاته عز وجل. 11 قسم، والمقسم وآخر قسم يقسم بأنه اللي بيخلق أفعال العباد، والمقسم عليه أن أنت اللي بتعمل عملك، أنت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لازم، طب فين خلق الأفعال هنا؟ فألهمها، يعني خلق فيها فجورة، فجورها هي وتقواها هي. إزاي؟ ده جبروت ربنا، ده جبروت ربنا. أنت قاعد حاطط قدرة ربنا عندك كده، إنها زي قدرتك أنت، زي الآلة تمسك السكين وتضرب، السكين ما ضربتش أنت ضربت، آه كويس، لأن السكين آلة ملهاش مشيئة. واخد بالك؟ مثلا الكمبيوتر حسابات ايه وبرامج ايه والتقنيه رهيب، وكل ده ايه؟ اله ملوش مشيئه. لا هيقول لك مش عامل لك حاجه وانا هعمل لك حاجه، ولا يعرف يقول كده. انت هتقول في عفريت على طول لو لقيته بيتكلم لك لا مش عامل لك انا هعمل لك. ان هو اله، خلي بالك. انما انت بقى عندك مشيئه، ودي من اعجب ايات ربنا الواحد القهار العزيز ذي الاقتدار سبحانه وتعالى عز وجل. ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بالضلالات، ده في التائية لابن تيمية. أنت لك مشيئة، بس مش هتشاءها لما شاء ربنا، لازم تجمع بين أمرين، بين فعلك وفعل الله عز وجل. ده أهل السنة والجماعة. فإن لم تجمع بقيت أنت البطل، بتعمل بعضلاتك وبتعلق بين اللي عملت حاجة، يا دوب حاجات برحمة الله بتصلي كده وتخش تقول الله وتأجل الله أكبر لغاية لما تتثائب، واخد بالك؟ وتقرأ الفاتحة نستعين، دي صلاة دي؟ ما هو أنت مفيش استعانة وربنا، ما أنت ما خدتش حاجة من الكنوز الخمسة اللي أولها الضراعة. ومش في ضراعة لما تعتقد أنك مفتقر ومضطر إلى الله عشان يديلك الطاعة دي. لازم تفتقر. الصحابة كانوا كده، والنبي كان كده عليه الصلاة والسلام. ده ايه اللي دخلنا في الامر ده؟ انا بقول لك الكنوز الخمسه ليه؟ لازم تفتقر. هتفتقر ازاي وانت ما تعرفش ان ربنا اللي بيخلقها؟ طب ما هي دي المعتزله، هي دي الفرقه القدريه الذين يقولون لا قدر، ربنا ما بيخلقش الافعال. وبالتالي تجدهم عجزه في الطاعات وجزعه عند المصائب والابتلاءات. قدريه كده. عند المصيبه يا خرب بيته يا نهار ازرق، الكلام اللي بيقوله ندعو ثبورا كثيرا. وعند الطاعه عاجز يا دوب يعملها بالكاد، شكل فقط، شيء عجيب جدا جدا. يبقى لو صدقت ربك عز وجل في سوره الشمس، هو بيحلف بيقسم منها ثلاثه بنفس، والشمس ادي واحد، وضحى ادي اثنين، والقمر اذا تلاه ادي ثلاثه، والنهار اذا جلاه ادي اربعه، والليل اذا يغشى ادي خمسه، والسماء ادي سته، وما بناها هو سبحانه وتعالى صفاته، وما يعني والصفات بانيه ادي ايه؟ ادي سبعه، والارض ادي ثمانيه، وما طحاها يعني الصفات طحيه ادي تسعه، ونفس خلي بالك ادي ايه؟ ادي العشره، وما سبحانه وتعالى اللي سواها، ما صفات مسويها على هذا النحو ان لها مشيئه، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كنوز الخمسة هي إيه؟ أولها الضراعة. أنت هتضرع على ربنا في الدنيا، يا رب أنا محتاج فلوس وأنا غلبان وبنتي تتزوج وأنا مش لاقي والولد هيصعد مش لاقي أعمل حاجة. في الدنيا نطل قوي. في الدنيا شاطر قوي في الضراعة. طب في الدين؟ هي دي اللي ما تلاقيهاش عند حد. مش بقول لك كلنا ضايعين عشان القدرية المجرمين. الفرقة شوف شوف أثرها فين، موجود فينا كلنا إلا من رحم الله عز وجل. عندنا إن ربنا ما فيش خلق أفعال العباد. تعال صلي، ما تصلي يا عم، وحد قال لك ما تصليش؟ طب يا عم اطلب من ربنا يخليك تصلي. الله، رب اجعلني مقيم الصلاة، أنت أحسن من الأنبياء. قال ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين. الله، رب اجعلنا مسلمين لك. أنت عارف طبعا اللي تحت. كن شاكرا. فقال أوزعني أن أشكر، اجعلني لك شكارا، وهكذا. يبقى ده ايه؟ الكنوز الخمسه اولها الضراعه. مش هيبقى في ضراعه لما تبقى عارف انك فقير ومحتاج ومضطر لربنا، مش هتعرف كده لما تبقى عارف ان هو بيخلق عملك. الكنز الثاني الاستعانه. الاستعانه ده الكنز، بس احنا بنقول ايه؟ واياك نستعين كلام بس. انما هل تستعين بالله فعلا؟ هو انت محتاج اعانه ربنا؟ ده بيقولوا ايه كان استعين روتيني. انما لو انت عارف ان هو اللي بيخلق عملك اذا ما خلقوش مش هيكون. تريد الخشوع في الصلاه اذا ما خلقش الخشوع مش هتخشع ابدا ابدا. يبقى انت مضطر الى الله ارزقني الخشوع، اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهكذا. استعين استعانه حقيقيه. الكنز الثالث هو التوكل، اظهار العجز لله في الامر. انا جاي اخطب ان لم اظهر العجز لله في الخطبه هضيع، واعتمد على عضلاتي وذاكرتي والتحضير صفر، والناس هتيأس ولم يحضرني انسان بعد ذلك. فلا بد ان نظهر العجز والافلاس لله سبحانه وتعالى وان نعتمد عليه. هو ده التوكل. من سيد المتوكلين حتى سمي المتوكل؟ الوحيد عليه الصلاه والسلام الذي سمي، سماه الوكيل سبحانه، سماه المتوكل، لان الله ما طلب منه شيئا الا قال يا رب اعطني هذا الشيء في الدين. الناس بتتدخل في الدنيا في الفلوس او الصحه والمرض والشفاء. طب الدين يا عباد الله، الدين اللي ضايع ده في حياتنا، لانك ما بتاخدش من الكنوز دي حاجه. الاستعانه كلام بس، لانك مش عارف ان هو زي ما ادكش العمل مش هيحصل. فان الله ان لم ييسره لم يتيسر، حتى لو في شسع النعل، حتى لو في اصلاح النعل، كانش ربنا هييسره مش هيكون. ده حاجات حتى دنيا، فكيف بالدين؟ الكنز الثالث التوكل. الكنز الرابع الاستعاذه. وما احوجنا، حياتنا بقت كلها شياطين، وامرنا ربنا بالاستعاذه. انت عايز تستفيد بالقران؟ طب خلاص استعذ بقى، استعذ بالله. في اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الايات. يبقى الاستعاذه بكنز. والناس حتى لو قلت لهم كيفيه الاستعاذه والرقيه اللي قبل النوم وقراءه المعوذات 14 مره كل يوم، هو الله احد قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس، بيقراها ايه؟ روتيني. لم يدرس معناها، ما استعدش العده، لم يعد العده عشان ينفع نفسه، يبقى من المفلحين. فالكنوز موجوده والناس نايمه، فحالنا قدري. نتيجه انك مش محتاج ربنا، وانت ضعيف وانت مضطر لربنا عشان يديلك صلاه او صيام وعبوديات. اه انت مضطر، بس انت ناس ما تعرفش خلق افعال العباد. تصور بقى اللي قلنا الثالث اللي هو اللي الرابع اللي هو ايه؟ اللي هو الاستعاذة. الخامس بيجمعها بقى، اذكروا ذلك عشان لما نشرح آيات آل عمران، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وبعدها واعتصموا بحبل الله، نوعان. والاعتصام ده الاحتماء، والعصمة الحمية، إن ربنا يحميك. إزاي؟ بحاجتين اتنين. تعتصم بحبل يعني متابعة الرسول عشان في كل شيء، خلاص السيد بتاعنا عليه الصلاة والسلام. لما يقول كله يسمع وكله يطيع، سمعنا واطعنا. هو ده الاصل، ده الواجب على كل مسلم. طب ده بحبل الله. طب وبعدين؟ انا عرفت العلوم وعرفت هعمل ايه، لكن مش عارف انفذ، ضعيف. اه لم تعتصم بالله يا ريس. يبقى انت اعتصمت بحبله ودرست العلوم والسنه وسالت كويس جدا، فين الاعتصام بالله بقى؟ هو اللي بيخلق عملك. من اجل شوف ذكر المساله الاثنين، ومن يعتصم بالله فقد هدي. انت عايز تهتدي وتبقى 100 100 على الصراط، اعتصم بالله. ايه الاعتصام ده؟ جمع الاربعه اللي فاتوا، الضراعه، الاستعانه، توكل، الاستعاذه، تجمعهم. هو ده الايه؟ هو ده اللي بيسمى الاعتصام. شفت مساله خطر ازاي؟ يبقى احنا عايشين في زمن حالنا قدري، كأننا نقول بأن الله لم يخلق أفعالنا، وإذا فهو ليس على كل شيء قدير، لأننا نفعل أفعالنا بأنفسنا، ونحن نحدث أفعالنا خيرا وشرا، وربنا مجرد رقيب وحسيب. يبقى ده إيه ده؟ ده كفر ده. أن يحضر الإنسان ده شيء بشع جدا. ولازم القول اللي هو قول أو ليس قول، دي مسائل أخرى. أنا بس بتكلم على الكنوز الخمسة، أنك لم تستفد منها. تستفيد منها في الفلوس اه، وفي الصحة والمرض، انما في الدين مفيش. فأصبح الناس، أكثر الناس في زماننا هذا، قدري الحال، وإن لم يعتقدوا ذلك. حالهم كحال القدري. قبل ما تظن أنا بتفلسف، أدي ابن تيمية في كتابه الثامن، مجلد الثامن من اللي هو المسمى بالقدر، ما تقرأ فيه في صفحة 331 بعد أن ذكر إيه، يقول لك يدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله على فعل الطاعات. كلم تعمل الطاعات إزاي؟ شوف الأدعية اللي النبي عصام علمها لنا والقرآن علمها لنا، إن ربنا يعين زي مسأى عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على. طب ما تثبت يا أخوي، لا اطلبه من ربنا، إذا ما ابدألكش مش هيكون، ما أنت مؤمن بقى أنه يقلق فعلك. يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقوله سبحانه وتعالى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ومثل قوله اللهم ألهمنا عليه الصلاة والسلام، اللهم ألهمني رشدي واكفني شر نفسي. ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله، دي المفاجأة بقى، دي القنبلة، عشان تعرف إن أنت نايم نوم عميق مغطى مهما كنت من أنت، بعيد عن حقائق. ده بقى تفرقنا، ده لما تفرقوا في البداية نزل على دماغنا التفرق ده، خد بالك. شوف يقول إيه، رأس هذه الأدعية وأفضلها قوله اهدنا الصراط المستقيم. صور في كل حاجة، بس أنت بتقوله وأنت بتتثائب. صراط هذه عم تعلم غير موضوع يوم الضالين. فهذا الدعاء أفضل الأدعية، ده ابن تيمية اللي بيقول، وأوجبها على الخلق، فإنه يجمع صلاح العبد في الدنيا والدين والآخرة. وكذلك الدعاء بالتوبة، فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة، تقول ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. وكذلك دعاء الاستخارة، بتقول علمني يا رب أعمل إيه في الدين، أعمل إيه، فإنه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه وتيسيره له. وكذلك الدعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به إذا قام من الليل وهو في الصحيح، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك الدعاء الذي فيه اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. طب ما تطيع يا عم وما تعصيش يا عم، ده دورك انت، انما العمل هيتم ازاي؟ لازم بربنا، وعليك انت دور، بس تجمع بين فعلك وفعل الله عز وجل. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وكذلك الدعاء باليقين والعافيه كما في حديث ابي بكر، وكذلك قول اللهم اصلح لي قلبي ونيتي، ومثل قول الخليل وإسماعيل واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة أمة مسلمة لك. وهذه أدعية كثيرة تتضمن، اصحى بقى معايا لو كنت نمت لا تصحى، وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في إيه؟ في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح. يبقى أنت هتؤمن وتعمل صالح، بس لازم مع ده تكون معتقد الافتقار الكامل إلى الله في أن يرزقك ويعطيك الإيمان والعمل الصالح. فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب. فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء، من الله عليك وخلق لك عملا صالحا، شهد إنعام الله فيه، عارف أن ربنا هو اللي اداه له والله، وكان في مقام الشكر والعبودية لله، وأن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول العبد وقوته. ايه النقل ده بقوله ليه؟ السطور اللي جايه دي ربع صفحه، اسمع بقى. فشهود القدر في الطاعات، بخلاف بقى القدريه اللي ودونا في داهيه، شهود القدر في الطاعات، بعرف اي طاعه، صلاه، صيام، اي حج، عمره، جهاد، طلب علم، اي طاعه بتعملها، صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، اي طاعه بتعملها تشهد القدر فيها ان ربنا هو اللي خلقه هو اللي قدره. بس صعبه دي يا عباد الله، شهود القدر في الطاعات من انفع الامور للعبد، وغيبته عن ذلك من اضر الامور به، فانه يكون قدريا منكرا لنعمه الله عليه بالايمان والعمل الصالح، وان لم يكن قدريا لاعتقاد كان قدريا الحال. ده الناس اللي في زمن ابن تيميه، وهو انتم كذلك وانا منكم، كلنا ذلك رجل إلا أن يتغمدنا الله منه برحمته وفضله. أو الله بقول لك الناس بقى حالها قدري، ما بيقولوش عند ربنا بيخلقش، لكن مش معتقد أن ربنا بيخلق، ولا على بال ولا فاهمها، فبالتالي حاله قدري، بيعمل أعمال بعضلاته بقوته، ومحتاج ربنا في حاجة هو اللي بيعملها. كان قدري الحال، وذلك يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب. لو واحد بيعمل الذنوب بس عارف ان ربنا اللي بيخلق كل شيء، وعارف ان ربنا بيمن، واخد بالك، مع الاعتراف بها، لا مع الاحتجاج بالقدر، يعترف انه عمل ذنب ويبكي عليه، هذا خير من هذا الذي يشهد الطاعة منه لا من احسان. لا اليه كلكم، كلنا ذلك الرجل، فاكرين الطاعة دي منا بعضلاتنا مش من احسان ربنا علينا. يا لطيف، عارف اللي بيعصي وفاهم الامر ده افضل عند الله من الطائع اللي مش فاهم الامر. ده كلام ثانية شيخ الاسلام البطل المفدى اهو، ده كلامه، واخد بالك. ويكون اولئك المذنبون بما معهم من الايمان افضل، ان ربنا اللي بيخلق العمل افضل من طاعة بدون هذا الايمان. واما من اذنب وشهد ان لا ذنب له اصلا لكون الله هو الفاعل، دول القضايا دول الجبرية بقى، دي في مقابلة القضايا الجبرية، ان ايه الانسان زي الريشة في مهب الريح، مجبر، مكره، مسير، الطاعات ربنا اللي بيعملها له ومليش دعوة. لا مش دعوة، اهل السنة يجمعوا الاثنين، ربنا اللي بيخلقها وانت اللي بتعملها. ايوة نعم، بين فعل الله وفعل العبد، انما دول جبرية دول هكذا، واخد بالك. وعند الطاعة يشهد انه الفاعل، يجي في الطاعة لك انا اللي عملتها، انت ده ما شاء الله، وفي المعصية لك ربنا اللي خلق هذا، انا ماليش ذنب فيه، اعوذ بالله. فهذا شر الخلق. واما الذي يشهد نفسه فاعلا للامرين، والذي يشهد ربه فاعلا للامرين ايضا ولا يرى له ذنبا، فهذا اسوء عاقبه من القدري. طالما انه مش هيشهد ان هو ذنب، يقول لك انا ذنبي ايه؟ والقدري اسوء بدايه منكم، وهو مبسوط في مواضع اخرى. انا اردت بس بهذا الامر عشان ابين ان الفرق كما قال خربت بيتنا، فرق القديمه احنا لسه عايشينها، لسه عايشين بأثر حالنا كلنا صفر تقريبا. ليه؟ تأثرا بالقدرية، اللي قالوا لا قدر في أفعال العباد، فما هوش فقير ولا مضطر يقول يا رب اديني الصلاة، يا رب اجعلني مسلما لك، يا رب هب لي توبة. هو مفتقر إلى الله في هذا، هو اللي بيعملها، ربنا بيعمل حاجة فيها. شوف شوف الاعتقاد القدري الباطل أدى بنا إلى إيه؟ إلى إن الكنوز جنبنا الخمسة هم الصحابة علي، هو النبي صنع علي أول كده فوق كل العالمين عليه الصلاة والسلام، لأنه اغترف من كنز التوكل حتى سماه ربه المتوكل، نجح وفاز عليه الصلاة والسلام، غرف من هذا الكنز. شوف الرجل عبد الرحمن بن عوف لما يطوف حول الكعبة يقول اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك أو غيره لعلي نسيت، وحسن الظن بك. شوف صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. طب ما تتوكل يا اخويا، في حد لك متوكلش؟ لا، مش هيكون لما ربنا يخلقهولي، لازم هو اللي يخلقه. ذقني صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. ناس فاهمين لما جم القدريه خربوا الدنيا، ضيعونا، اضاعهم الله عز وجل، نزلوا الناس، بقت الناس حالهم قدري. الناس مش عارفين يعني ايه قدري ولا امتى، ماشي بس حالك قدري، حالك بدونك مش محتاج ربنا في العبادات، انت اللي بتعمل الطاعات ربنا بيعملهاش بيحاسب بس. طب خلاص انت على حالك زيهم، وان لم تعتقد ما قالوا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، راينا مساله التفرق كم هي خطيره جدا. ده شوف الفرقة القديمة من أوائل الفرق، كان في الأول الخوارج والشيعة، والفتنة الثانية كان فيها القدرية اللي قالوا لا قدر في أفعال العباد، ومقابلها المرجئة. طب احنا خدنا مثال على القدرية عشان نعرف احنا كلنا غرقانين في حاجات القدرية دي، حالنا بيقول كده، ما عندناش افتقار لربنا في العبادات والطاعات، احنا بنفتقر لربنا في الفلوس بس، والصحه والعيال ونجاح العيال وستر الحال وروقان البال بس، دنيا يعني. انما الطاعات لا نشهد فيها القدر فضيعين، امه مضاعه قليله البضاعه. ايه الحل؟ الكنوز يغرف منها. هتغرف منها ازاي؟ لازم تتعلم ان ربك هو الذي يخلق طاعتك ويمن عليك بذلك، وان لم يخلقها فلن توجد اصلا. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صل، اقسم النبي ذلك عليه الصلاه والسلام. مثلا دي وشوف الامه فين والكلام ده فين. يقابل بقى القدريه المرجئه. ايه المرجئه دول؟ طبعا طال الوقت وخلاص نبين الاسبوع المقبل، لازم نقف، لازم نبين احنا فين واحنا فين، والتفرق في الدين ده حصل ازاي عشان نفهم معنى الايات. والناس في غفله شديده جدا. المرجئه اللي قال لك العمل ده مش دخل في الايمان، مجرد تعريف بس. طبعا الامام ابو حنيفه له دور في مساله الارجاء دي، وهو من هو، وهو من الائمه الاعلام، وله قدره العظيم جدا عند جميع المسلمين المنصفين. لكن قدر الله بقى الاخطاء دي في الارجاء، بني على كلامه المذهب الباطل كله بتاع المرجئه ده، هو لم يقصد ذلك ولم يرد ذلك ابدا، انما اخطا بغفلته. طيب ايه الارجاء؟ اخراج العمل من دائره الايمان. طب يعني ايه ده؟ هيترتب عليه الخراب كله. المسلمون لن يعملوا شيئا ابدا. انا مؤمن عام ومسلم واحد بالله. السلف قال الايمان قول وعمل، الايمان قول وعمل، كل السلف ده اعتقاد السلف قول وعمل. احنا اتفقنا ناخد من الرسول والصحابه والقرون المفضله والسلف العظام، كلهم اخذوا من الرسول والصحابه، فيبقى ناخد منهم لابد. قالوا الايمان قول وعمل، قول القلب الاعتقاد يعني، وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. يبقى عمل الجوارح ده من الايمان، يبقى ركن في الايمان. هتقول متمثل في ايه؟ عندنا في الصلاه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم احاديثه وفهم الصحابه. الصحابه كلهم يكفرون تارك الصلاه، والا ائتني بوحده باحد منهم لم يكفر تارك الصلاه. يسمى ايه؟ اجماع ظني او اجماع سكوتي. يعني هو ده الامر، ده العمل الجوارح ركن في الايمان. خلي بالك لما اخرجوا العمل من الجوارح، من عمل الجوارح من الايمان، خلاص. ادي الشيخ الالباني على عظمته كما بينت لكم قال ايه على القضيه دي؟ قال لك الكفر العملي كفر اصغر. شوف ترتب عليها ايه؟ وبالتالي تغييب الطاغوت مبارك على الشريعه، ده مش كفر اكبر. كفر قال ابن عباس كفر دون كفر. الله، كفر دون كفر؟ وكفر دون كفر دخل في الكلام ده في تبديل الشرائع؟ ده كفر دون كفر ده على القاضي اللي بيحكم بالشريعه، بس جه في قريبه زنى او سرق وجه قدام منه لفلف الادله طلعه لا سرق ولا زنى، هو ده الكفر دون كفر. انما بدل ما يقطع يد السارق لا، هحبسه، كفر اكبر ولو مره واحده يخلد به في الجحيم باجماع السلف. انما الضلال البعيد اللي احنا فيه الان، ما احنا البرك والمستنقعات حدث ولا حرج حولنا. لازم تتعلم دينك ما تودين، لا حول ولا قوه الا بالله. فالارجاء قالوا ايه؟ العمل مش ترتب عليه بلاء، بلاء. ده غير بقى الارجاء المعاصر، ودي اخر شيء في الخطبه. ايه الارجاء المعاصر؟ عايز مثال له؟ حزب الخيانه. ايه الارجاء المعاصر اللي يشترط استحلال؟ حكم الله بكفر من قال كذا او من فعل كذا. يقول لك لا لا لا لا لا لا، ده لازم يكون مستحيل. انت جبت شرط الاستحلال ده منين؟ والاستحلال ده يعني في القلب، يعني يعني يقول لك ده حلال. طب انت هتعرف ان القلب ازاي؟ يقول لك وانت لازم تعرف انه كافر ليه؟ الله، دي احكام انزلها الملك سبحانه وتعالى. فاشتراط الاستحلال ده الارجاء المعاصر على أسوأ ما يكون. عرفته بالاجماع اللي قلته لغايه دلوقتي 1000 مره وهنقوله مليون مره ان احال الله عز وجل. هو اجماع اسحاق بن راهويه اللي هو او دفع شيئا مما انزل الله. دفع هيقول ربنا ما انزلش دي. طبعا هم لا يقعون في هذا لانهم لا يعرفون اللي ربنا انزله ولا ما انزلوش، لا يعرفون. فلا ينشغلون بهذا. انما دفعوا يقولوا لا، الشريعه لا. حزب الخيانة وضع يده في يد الرجل الذي قال للشريعة ما يمكنش لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت. فلم يدفع شيء ما أنزل الله، بل دفع كل ما أنزل الله في التشريعات، دفعه قال لا، وانتهى البساطة كده، مع الطعن في ذات الله إنه مش عارف يشرع وما ينفعش في أي وقت. يا لطيف يا رب. ثم يشوف التفرق بيجي ازاي، شوف الطعن في الضرور الخيانة بتيجي ازاي، ده إجماع، الإجماع زي النص بالضبط. سألوهم أنتم، قولوا لهم كيف لم تحكموا على هذا الرجل بالكفر ضد عندما قال ذلك، وذهبتم للتحالف معه وللتآلف معه، اهدى، ما هذا الذي تفعلون؟ ثم جابت الخراب، كلهم يصرحون بمخاصمة الشريعة ومعادات الشريعة، فحكمهم الردة. لو عايز تخدمهم قوي يعني والجميل، تقول المنافقون يعني ظاهرهم الإسلام. طب الإجماع ده توديه فين؟ أعربت عنهم ألسنتهم بهم، يقول لك الشريعة بيخصم الشريعة. مش حكاية إجماع، مش ده النص. نختلف ليه؟ على إجماع المسلمين، لماذا نختلف؟ وفاكرين نفسنا أهل سلف؟ أخزاكم الله عز وجل. سلف إيه؟ ده إجماعه، نحن أمام إجماع. اللي حكاه واحد من الأئمة العظام معلوم من هو، إسحاق بن راهويه، اللي ذكره في الكتاب شيخ الإسلام المفدى ابن تيمية مرتين على الأقل، في أول صفحة في الكتاب وفي أول مسألة الرابعة في آخر الكتاب، صار المسؤول عن شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول بقى بكم اللي احنا داخلين فيه؟ قال انت زي ما كفرتوش اساله، مش هلاقي جواب غير يقول لك اصله مش مستحيل، مش مستحيل. اهو ده بقى اسمه الارجاء الايه؟ المعاصر. يبقى مين اللي احدث التفرق؟ انا اللي شغال عليهم، انا اللي احدث التفرق. هم اخواننا ونحن اخوانهم، وايدناهم في حزبين في البدايه، ولم يحدث منا شيء ابدا مع هذا الاختلاف في مسألة الصلاة ومسألة العمل الجرح ركن ولا لا، وده اختلاف خطير، لكن تغاضينا عنه عشان الآيات واحدة، وكما يقولون يعني كما يقولون يد واحدة. طب ما اتكلمناش، إنما جت المواقف دي، وقوف مع بفتوح، وقوف مع شفشة شفيق يا راجل، وقوف مع الجهدة، مع الجهد، كلامه في كتابه رهيب جدا على القضاة اللي يحكون بغير ما أنزل الله، ثم هو يقف مع قائدهم مع عتاد قضاء مبارك ويقول قضاء خط أحمر، ما هذا؟ المشكلة بقى مين؟ في كنتم، في أتباع هؤلاء الخونة، ستكون خائنا مثلهم والله العظيم، وأنا أقسم على منبر من منابر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ستكون مثلهم. أليس هذا منكرا؟ خلاف الإجماع، طعنوا في ظهر الأمة، خروج على الأمة، يقفون مع هؤلاء. والله العظيم هذا الذي سأقول حصل في مكة المكرمة منذ فترة قليلة جدا، أسابيع. سؤال هذا الرجل اللي هو المحور بتاع المسألة دي كلها، هل مرسي ده ولي أمر؟ قال نعم ولي أمر. ما الله بيجي هنا يقول الكلام التاني ليه؟ ده شيء بشع. ثم سئل، هو ليه أمر؟ أنت مش عارف الخروج على ولي الأمر؟ أنت مش عارف خطورتك؟ قال وعدنا بسبع وزارات فأردنا الضغط عليه فذهبنا إلى هؤلاء. بيقول الرجل الشيخ، شيخ كبير جدا من مشايخ المملكة، بيسأل يقول له طيب أنت كيف ذهبتم إلى هؤلاء وهم مرتدون ومنافقون؟ يعني أفضل حاجة تقول له منافقون، إزاي أنت ممكن؟ قال له عشان نضغط على إيه؟ على الرئيس، عشان أعطانا سبع وزارات ثم لم يوفي بها. شايف الكلام؟ عرفت بقى بغيا بينهم يعني؟ عرفت قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ والحقيقة أكثر من هذا بكثير، سنبينها تباعا في الأسابيع المقبلة. بشوف احنا حالنا رايح فين؟ حالنا متدهور ازاي؟ متدهور، الفرق بهدلتنا. طب نتعلم عشان ما نقعش، عشان نطلع، لأن أنت غرقان. واحد غرقان في بركة مجاري، مش دريان في بركة مجاري، وفاكرها مسك. يبقى لازم نعرفه دي بركة مجال عشان يستنقذ نفسه منه. هو ده المجهود الذي بذلته، مع أن الجو حار، ومع أن طب نعمل إيه إذا كان الدين ضائع؟ إذا كانت الأمة مضاعفة، أمة بالشكل ده كل العالم يستذلها ويستضعفها ويركعها تحت نعاله، كل العالم. دي أمة حق دي، دي فتنة كبيرة جدا للناس. كيف يكون الإسلام حقا وأهله وأتباعه مشردون في الأرض، مضطهدون، مذلولون، مغلوبون، مقهورون؟ كيف؟ هديك شفت التفرقة ذهب بنا إلى أين؟ والأحاديث كثيرة، سنة إن شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء، عمل نتقرب به إلى الله، لعل الله أن يوفقنا في الأخذ من الكنوز الخمسة، لعل الله أن يسددك يا منفق يا متصدق، أن يمن عليك بضراعة وبإعانة، وأن يقبل توكلك ويجعلك من المتوكلين، وأن يخلق فيك الاستعاذة ويقبل استعاذتك، وأن يعصمك ويجعلك من المعتصمين به وبحبله المتين. فتصدق واجعلها أي سبب، وابتغوا إليه الوسيلة. إخوانك هؤلاء فقراء جدا، لو جئت يوم الصرف الشهري ستعلم من هم. وإخوانك في سوريا أمرهم أصبح بشعا بشعا بشعا جدا، أمر رهيب رهيب. يعني الصدقات كانت في الأول وطال الأمد على الناس على المتصدقين، قال لك حد غيرنا بقى، طب ياكلوا منين؟ كيف يعيشون؟ مش كفاية؟ دمرت مساكنهم ومصانعهم ومحلاتهم وكل شيء، هم موجودون هنا، فتبرعوا لهم سواء في المسجد أو أي مسجد آخر، أو تبرع بنفسك، أكفل أسرة أسرتين ثلاثة، لأن شكرتم لأزيدنكم. وأقسم سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدقة. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا عز وجل، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا من أنت على كل شيء قدير، يا من أنت بالإجابة جدير، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، فوعزتك وجلالك إنك على ذلك قادر، ولا تسأل عما تفعل. اغفر لنا ذنوبنا كلها يا أرحم الراحمين، هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن يسود في بلادنا يا رب العالمين. اللهم أحصم خاصم الشريعة عددا، وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا. اللهم أيد ولي أمرنا الصادق الذي عقد العزم على تحكيم شريعتك كاملة كتابا وسنة. اللهم أيده يا رب، اللهم أيده، هيئ له البطانة الصالحة، وسدده في القرارات في مواجهة العتاة والظلمة والكفرة والمنافقين والمرتدين من كل حدب وصوب، برحمتك يا أرحم الراحمين. نستغيث بك اللهم لإخواننا في سوريا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم، اجعل في مقاتل بشار وجنوده، اجعل في مقاتل بشار وجنوده، أخرس كلمة بشار، وأسقط رايته، وأهلك جنده، سلط بعضهم على بعض، أخزه بأشد مما أخزيت به القذافي، أنت الذي أخزيت القذافي وحدك لا شريك لك. آمنا بأن الأرض أرضك والله العظيم، وبأن السماء سماؤك، وبأن العزة عزتك، وبأن القدرة قدرتك، وأنك على كل شيء قدير، لا تخيب فيك رجاءنا يا رب العالمين. اللهم اقض على بشار قضاء مبران، اللهم عجب القضاء عليه وبإخزائه، عليك بالمجوس الإيرانيين، دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق، أحصيهم عددا وقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا. وكذلك افعل مع البوذيين الذين طردوا عبادك وسموهم سوء العذاب، فعلوا فيهم كل شيء وأنت تعلم كل شيء وتخلق كل شيء. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. عليك بكل طواغيت الأرض، اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، واقسم بهم طاغوت سوريا وطاغوت إيران وطاغوت بورما بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.